ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. كان الكلام أمس الماضي في بيان موقف الأمم الذين كذبوا رسلهم بعدما جاءهم بالبينات، كذبوا الرسل وفرحوا بما عندهم من العلم الزائف المادي الباطل، وأدلوا بشبه ودلائل ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، فأخذهم الله بذنوبهم وحق بهم سوء العذاب. فلما رأوا بأسهم قالوا آمنا بالله وحده، عندما حق الأمر وتبين ما هم عليه من الخطأ ونزل عليهم مقت الله تعالى وغضبه وأشرفوا على الهلاك وبلغ في الرسل، قالوا آمنا. وفي هذه الفترة وفي هذا الموقف بالذات عند الغرغرة، عندما تبلغ الروح الحلقوم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا بلغت الروح الحلقوم انجلى الوقت ورأى المبطل وتيقن أنه على باطل، وانكشف الحجاب ورأى ملك الموت وأعوان ملك الموت ورأى موقفه في النار. يا أخي لا غرابة في هذا، لا تظنن أن هذا الأمر تخويف أو أنه تخدير، هذا هو الأمر الواقع الحقيقي الحاصل. أريد أن أضرب لك مثلا. الصحيح لا يعرف النعمة التي من الله تعالى عليه بها أثناء صحته، عندما يكون صحيحا يرى أنه يحمل هذه الدنيا كلها على رأسه، وأنه لا يوجد على وجه الأرض من يساويه، وأنه الفعال وأنه قهار وأنه أنه. وإذا أصابه الله تعالى بمرض وبأقل مرض، عند ذلك خارت قواه، اختلفت طبيعته، باد عليه المرض، حل عليه البلاء، متى ما رأى الصحيح تمنى أنه لو كان مثل هذا الصحيح. عند ذلك علم نعمة الصحة وأن ما كان عليه أولا خطأ. هكذا إخوتي الفرق بين الحي والميت. الحي المطيع المنيب المفتقر إلى الله المسلم لله تعالى أموره، القائم بما أمره به، المنتهي عما نهاه الله تعالى عنه. عندما يدنو منه الموت يرفع الحجاب. الفاسق العاصي النائي البعيد عن الله عندما يدنو منه الموت كذلك يعرف ما كان عليه. هذا يتمنى لقاء الله، وذاك يتمنى أنه لو يؤخر الله تعالى وقته علّه يعمل عملا صالح، ولكن لا مناص من الموت. الأجل انتهى. وذكرت لكم ليلة البارحة الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. المعنى أنه إذا دنت الوفاة ورأى الحقيقة وأنه مقبل على الدار الآخرة، على عالم البرزخ لا محالة. اختلفت الطبيعة، حلت الأمراض، بلغت الروح الحلقوم. إن كان ممن عمل صالحا يتمنى أنه يقدم على ربه، عمل سيئا يتمنى أنه لو أجل. ولا يؤجل، لا يؤجل أبدا. هذه مقادير كتبها الله، وكل شيء عنده بمقدار. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المدة هنا في هذه الدنيا فقط، ثم بعد ذلك عالم آخر، عالم برزخ، بعد ذلك عالم آخر، عالم الحيوان، عالم السعادة، عالم البقاء، عالم الخلد في جنات الله، أو عالم الخلد في النيران. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الشاهد هؤلاء عندما حل عليهم مقت الله كفرعون لعنة الله تعالى عليه، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ذلك الطاغية الذي كان يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ويقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. أعوذ بالله. إلى هذا الحد. لما توسط اليم وقامت عليه الأمواج وأشرف على الهلاك، في الحال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لا ينفع الإيمان في هذا الوقت، انتهى كل شيء. وإنما العبد يؤمن صحيح قوي يكون مع الله، الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، وأما في حالة الرخاء قاسي القلب نائم عن الله مستكبر لا يقوم بما أوجب الله تعالى عليه، عندما يدنو الموت أنا الآن مؤمن، يا ربي أخرني قليلا، لا ينفع. هكذا شأن الرسل مع قومهم. وبهذا نعلم أيها الإخوان أن التوبة يقبلها الله مهما عمل العبد من الذنب ومهما ارتكب من المعاصي، ما لم تبلغ الروح الحلقوم الذي يسمى الغرغرة. عند الغرغرة، لأن الروح تخرج من الجسد وأول ما تخرج من القدمين، تخرج من القدمين إلى أن تبلغ الحلقوم، بعد ذلك تسل وتخرج. عظيم وجيه رئيس، والله لا ينفعه شيء، لا ولم يستطيعوا أن يردوا عنه شيء. إذا جاء الأجل، إذا انتهى الوقت الذي حدده الله تعالى، يسأل ويخرج من بين أيديهم، لا يقيه شيء ولا يمنعه شيء، يؤول إلى الخالق الواحد الجبار المتكبر القهار الفعال لما يشاء ويختار. نحن عواري في هذه الحياة الدنيا، كما قلت لك لنا مدة بسيطة بعد ذلك نعود. وما أحسن ما قالت أم سليم وما فعلت أم سليم، ولنا في فعل أم سليم درس رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصتها المشهورة المعلومة. أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنها وأرضاهما، تزوجها أبو طلحة الأنصاري بعد وفاة والد أنس، فولدت لأبي طلحة ولد، مرض الولد وقلب أبي طلحة معلق بالولد، عاد مرة من عمله وإذا بالولد قد مات، فقالت أم سليم لأهل البيت لا يخبرنه أحد، دعوني أنا الذي أتولى إخباره. فلما عاد أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تهيأت له أم سليم، لبست أحسن ملابسها وتزينت أحسن زينتها وتطيبت وقدمت له طعام، فأكل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه.